نشرت فوسيل الإعلام الأجنبية يومي 13 و14 من الشهر الحالي أخبارا عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جون أون. وكالة تاس الروسية والتلفزيون فونغ هانغ الفضائي في هونغ كونغ وشبكة الإذاعة الدولية في الصين ووكالة كيودو اليابانية والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار عن التوجيهات الميدانية نقلت خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جون أون التقط صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري وأعرب عن ثقته الثابتة بأن المؤتمرين سينفذون المهام المنهجية المطروحة في المؤتمر تنفيذا تاما. كما نقلت وكالة تاس الروسية ووكالة يو بي اي الأمريكية ووكالة كيودو اليابانية وتلفزيون فونغ هانغ الفضائي في هونغ كونغ وشبكة تشين إن في الصين والموقع الإنترنتي للجنة اللوطنية الكونغوية الديمقراطية لتراسة فكرة زوتشي والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار عن التوجيهات الميدانية خبرا عن تفقده لمعرض التجهيزات الآلية. أبرزت الوسائل الإنترنتية صور المارشال المحترم